بعض القتال وكان بينهم قتال، ثم يعني جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فلامهم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتن. ثم إنه لما خلى بعد ذلك كان عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين كان في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في الليل اجتمع إليه يعني بعض المنافقين وقالوا له يعني أصبحت لا تغني عنا شيئا، وقالوا له أو قال لهم يعني يستجار أو يستغاثوا علينا ونحن أهل الدار ونحن يعني أهل يثرب والمدينة، وقال لهم في جملة ما قال يعني لو سمعتم كلامي لما يعني تمكن هؤلاء أو جلابيب قريش منا، ولو أوقفتم النفقة عليهم لم فضوا. وقال ما أرنا وهؤلاء يعني المهاجرين إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك. وهذا مثل في العرب، وأصل مثل أن يقال إن رجلا من العرب وجد طفلا غلاما صغيرا فأخذه وأرضعه ورباه عنده، فلما كبر أحب هذا الغلام ابنة ذلك الرجل، ثم وجده يعني الرجل في موقف يعني مخزي مع ابنته، فيعني أخذ السيف وأراد قتله وقال يعني سمن كلبك يأكلك، فصارت مثلا، صارت هذه القضية هذا أصل المثل، صارت مثلا من بعده يضرب لمن يعني أكرمته وتلاوم عليك تلاءم عليك. فكأنه يعني عبد الله بن أبي جعل أن استضافة أو إكرام الأنصار المهاجرين إنما كان كما قال القائل سمن كلبك يأكلك، هذه كلمة كبيرة. لم يكن يعني في ذلك المقام إلا غلام صغير وهو زيد بن أرقم، كان غلام نهز الاحتلام وكان موجودا، واستأمنوه يعني ما ظنوا أنه يعني ظنوا أنه لا ينقل هذا الكلام، وجاء هذا زيد فكلم عمه، وجاء عمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد قال كذا وكذا. فلما أحس عبد الله بن أبي أن الكلام قد وصل إلى النبي صلى الله وسلم عليه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأغلب الأيمان أنه ما قال، ويشهد أنه يؤمن بالله ورسوله وأن هذا الكلام الذي وصل النبي إنما هو كذب عليه. فالنبي لا يعلم الغيب لام زيد بن أرقم وكأنه كذبه فيما قال، ولكن في الطريق وهم عائدون نزلت هذه السورة تبين أن بالفعل الذي قاله عبد الله بن أبي قد قال ما قال، وأن زيد بن أرقم عندما نقل هذا إنما كان صادقا في هذا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم في وجهه ويعني أخبره أن الله تبارك وتعالى قد صدقه فيما قال. فهذا هو سبب نزول هذه السورة، وهي مقالة عبد الله بن أبي رأس المنافقين الخبيثة في النبي، وأنه قال ما أرانا وهؤلاء وهو يعني المهاجرين إلا كما قال القائل سمن كلبك أكلك، وكأنه يعني أراد أن يبين للمنافقين معه أنه سيتخذ موقف إذا عاد إلى المدينة، فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا رجعنا إلى المدينة وعدنا من هذه الغزوة فيهدد أنه سيخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروي ابن إسحاق في السيرة أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي وكان من خيار، يعني كان عبد الله هذا اللي هو ابن عبد الله بن أبي من خيار المؤمنين، سمع يعني أن النبي ربما أحضر دم أبيه، فقال جاء النبي وقال له يا رسول الله يعني علمت أنك يعني ربما يعني تهدر دم أبي، فإن يعني أمرت بقتله فمرني آتيك برأسه، فإني أخشى أن أرى قاتل أبي يعني في الناس فأقتله، فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل نفتن صحبته ما عاش، بل نحسن صحبته ما عاش. وروى ابن إسحاق كذلك في السيرة أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي وقف لأبيه على مدخل المدينة وقال له والله لا تدخلها حتى تخبرني من الأعز ومن الأذل. فقال له الأعز رسول الله فأنا الأذل. وقال له والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله. وكان النبي دائما يكون في آخر الجيش ما يدخل في البيت في الساقة. فانتظر حتى جاء النبي وأذن له صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة على كل حال هي تبين موقف من مواقف المنافقين، والقرآن مليء بذكر مواقفهم ومخازيهم وبيان يعني طرق غشهم وخداعهم لأهل الإسلام ومكرهم بهم. بل نجد أن الآيات النازلة في المنافقين أكثر من الآيات النازلة في الكفار الأصليين الظاهر، لأن الكافر الأصلي ظاهر، أما المنافق فإنه ملتوي. ولذلك في سورة البقرة لما عرف الله تبارك وتعالى فئات الناس بحسب الدين ذكر في المؤمنين 6 آيات وخمس آيات، في الكفار آيتين، في المنافقين 13 آية، وضرب لهم أمثلة. كذلك جاء ذكر المنافقين كثيرا في سورة النساء وفي هذه السورة باسمهم، والسورة هذه كلها في شأنهم، وكلها تكشف يعني عن خبيئتهم وعن أعمالهم وعن يعني منهجهم في حرب يعني الإسلام والمسلمين، وذلك ليحذرهم أهل الإسلام. يقول تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم قال الله تبارك وتعالى تعقيبا على ذلك والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه أول خصلة من خصال النفاق الكذب، فشهادتهم للنبي بأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكذبون في هذا. وأول خصلة من خصال النفاق هي الكذب، لأن المنافق إنما هو كافر في الأصل وفي الباطن، ولكنه يعلن للناس أنه مسلم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال سبحانه وتعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مو لكاذبون فيما أخبروا به، لكاذبون في حقيقة أمرهم أنهم يؤمنون. لذلك قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني لكاذبون في شهادتهم، وإلا الشهادة نفسها حق، يعني الشهادة أن محمد رسول الله حق. لذلك قال والله يشهد إنهم لكاذبون، أي في ادعائهم أنهم يشهدون، وليس في ادعائهم أن محمد رسول الله، وإلا فمحمد حقا هو رسول الله، لكن كذبهم الله في شهادتهم هم أنهم يشهدون بهذه الشهادة. لذلك قال والله يعلم إنك لرسوله، أن هذا حق، لكن شهادتهم هم كاذبة، أعني أنهم يشهدون ويقرون في أنفسهم أن محمد رسول الله فهم كاذبون في هذا. فكذبهم الله تبارك وتعالى في ادعائهم أنهم مؤمنون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا اتخذوا أيمانهم جنة، يعني أنهم لماذا يحلفون ويقسمون بالأيمان؟ لأنهم أخذوا هذه الأيمان حماية. الجنة هو ما تدخله فيجنك، ومعنى يحميك. وأصل جننة هذا اللفظ، هذه المادة كلها تقوم على الاستتار، على الاستتار، فيسمى الجنين لأنه مستتر في البطن، والمجنون لأنه عقله مستور، والجنة لأن الذي يدخل فيها تستره، والجنة هي الدرع لأن الإنسان إذا دخل في درع تستره. والرسول يقول الصوم جنة، الصوم جنة يعني أنه حماية ووقاية. فاتخذوا أيمانهم جنة يعني غلفوا أنفسهم بالأيمان، حتى خلاص المسلم من طبيعته أنه غر كريم، إذا شاف واحد بيحلف بالله أنه مسلم يصدق. فهذا اتخذوه حتى يحموا أنفسهم من بطش المسلمين والتنكيل بهم، لأنه إذا كان كافر أصلي خلاص معلن الكفر، إذن هو في محل المقاتل المسلمين، لكن إذا كان مسلم خلاص يأمنه المسلمون فيعيش في أوساطهم، فليتزوج من بناتهم ويتظاهر بأنه يصلي معهم ويصوم معهم، فبالتالي يعيش آمن على نفسه وعلى أولاده، والحال أنه كافر لو أنه أظهر كفره لقتل بكفره ولفوصل. فاتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يعني أن هذا الكذب طبعا هو كافر، وأمنه المسلمون بشهادته أنه مؤمن، وهذا يصد عن سبيل الله، لأنه في إذا خرج في الجهاد إذا يبدأ يخذل على طريقتهم، يأتي بكلام ملفوف يشكك في الدين بطريقة خفية، وهم يعني قد حذقوا وبرعوا في الكلام الذي يحتمل معنيين، معناهم الخبيث ومعنى ثاني ما يفهمه المسلم يأخذه على ظاهره، كقولهم مثلا في أحد لما قالوا يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فالمسلم يسمع هذه الكلمة ويأخذها على محملها الحسن، وكأنهم يظن أنهم يعنون لو كان لنا من الأمر بيد الله، الإنسان ما يدري إيش يد، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لكن هم يعنون معنى خبيث، يعني أن النبي مستبد بالأمر وهو الذي أخرجنا على هذه الحال، ولو كان لنا من الأمر لو شاورنا ما خرجنا إلى القتال خارج المدينة، كنا قاتلنا في الداخل وما حصلت هذه القتال والجراحة. فهو طعن في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما اختاره النبي بعد الشورى. فهم يعني برعاء في هالكلام، أو قولهم عن النبي إنه أذن، يقول الرسول أذن، هذه تحمل معنى صحيح أنه سماع، يعني أنه يستمع لكل أحد يأتي بشكوى ولا بشيء يسمع، لكنهم يعنون معنى خبيث آخر أنه أذن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. فأذن قد يعنى بها الخير، أنه يعني لطيف المعشر وأنه متواضع وأنه ما يأتي إنسان واحد بشكوى إلا يسمع منه، لكنهم يعنون معنى آخر أنه سماع، كل واحد يجي فيه طعام في شخص آخر أو كذا وكذا يسمع له، وبالتالي هو يعني يتغير صدره علينا من أنه يسمع من كل أحد، والذي يسمع من كل أحد ويصدق من كل أحد هذا ليس برجل حكيم ولا برجل يعني سيد في قومه، فهذا طعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رد الله عز وجل عليهم، قال ومنهم الذين يؤذون النبي يقولون هو أذن، قال قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فهم يعني نقدر نقول أهل براعة في إعطاء كلام ما يتمسكوا فيه، يعنون به الشر والقدح، ولكن إذا أجوبه به قالوا إحنا لا أسألنا الكلام نحن نعني به يعني معنى مستقيم ونعني به شيء هذا. ثم هم يخذلون كما قال تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا فيه خطر، إذا جاءهم أمر من الأمن إن الرسول انتصر مثلا يقول يضخموه، أو إن فيه ناس حيغزوا الرسول شيء من الخوف يضخموه كذلك، وهذا خطر، لأن الأمن المفرط على غير الحقيقة يمكن يتبين لا إن والله النصر هذا ما كان على وجهه، وإن المسألة كان فيها أمر آخر، فيصير فيه ردة فعل عند الناس، أو يكذبون يكون المسلمين انهزموا فيجي يخبروا أنهم انتصروا فيفرح الناس ثم تأتي الهزيمة فيصاب الناس بالإحباط، أو العكس يكون المسلمين قد يعني انتصروا نصرا عظيما فيجي يشيعوا بأن المسلمين انهزموا ثم يأتي بعد ذلك أنهم انتصروا فتصير بلابل. فهم أهل فتنة، ولذلك قال الله عز وجل في بعضهم عندما لم يخرجوا في غزوة تبوك قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، وفيكم أيها المؤمنون سماعون لهؤلاء المنافقين. فهم بإرجافهم لهم إرجاف، والإرجاف الإشاعة والدعاية وكذا وكذا عشان يخلوا دائما المسلمين في بلبلة وفي مشاكل، كما قال تبارك وتعالى لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما توقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهذه أعمالهم أعمال هؤلاء المنافقين هذه أعمالهم وسلوكهم من الكذب، يظهر عليهم كذب، يظهر عليهم إخلاف وعد، وفجر في خصومة، بهذا لا شك أنهم يصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، لأنها نماذج سيئة. كافر لكن في صياء في ثوب في ظاهر مسلم، فسلوكه سلوك الكافر حقيقي، يتأخر عن الصلاة، يتأخر عن الجهاد، يقول كذا. فالمسلم إذا تأسى به، لأنه يشوفه مسلم الغافل الذي لم يعرف حقيقتهم، ممكن يتأثر بأخلاقهم أو يشوف كذبهم، يقول لك شنو لما حول الرسول هذول الناس يكذبون وناس كذا وناس كذا. فهذا بأعمالهم الخبيثة صدوا عن سبيله. قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. هذه الفاء للتعقيب، يعني أضمروا الكفر وأظهروا الإسلام، وهذه بسلوكهم الخبيث هذا كان هذا صدا. والصد هو المنع، إما صد أحيانا تأتي هذا الفعل يأتي لازم، فنقول صد عن سبيل الله أي بنفسه، وقد يأتي متعدي بمعنى صد الناس عن سبيل الله، يعني صد غيره. فصدوا عن سبيل الله يعني صدوا بأنفسهم إذا كان الفعل لازم، أو صدوا غيرهم من المؤمنين عن سبيل الله، صدوا الناس عن سبيل الله. إنهم ساء ما كانوا يعملون، إن هذا الفعل الذي يفعلونه فعل سيء، ساء ما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه وتعالى ذلك، يعني الذي جعلهم على هذه الحالة من الخبث، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بأنهم آمنوا، أول ما عرض عليهم الإسلام لعله صار إشراقا في قلوبهم فآمنوا به، ولكنهم بعد ذلك كفروا، إما يعني لأنهم رأوا أنهم تأخروا بعد أن كانوا متقدمين. فعبد الله بن أبي بعد أن كان سيدا في قومه كما قال سعد بن عبادة للنبي، قال له يا رسول الله لا تعجل علي، يعني على عبد الله بن أبي، فوالله إن الله قد جاء بك، وإن أهل هذه البحيرة لينظمون له الخرز ليصنعوا تاجا له ليتوجوه عليه. فلما جئت يعني ترك ذلك، أو ترك أهل هذه البلدة اللي هو البحيرة يعني المدينة ذلك، فشرق بذلك، شرق به يعني غص به. فإما لأنهم تأخروا وكانت لهم تقدمة فعند ذلك، أو حسد أو بغضاء أو دخلهم شكوك أن في قلوبهم مرض فكفروا. قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. الطبع والختم بمعنى أن الله تبارك وتعالى كأنه غلفها وأحكم قفلها كما تحكم الشيء، ثم تطبع عليه اللي هو يعني يختم بخاتم فلا ينفض، يصبح خلاص قد قفل من جميع جهات. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، يعني أنها قد غلفت وأحكم غلقها فلا تنفذ الهداية إلى هذا القلب. كيف تنفذ الهداية له وقد أصبح مختوما عليه ومطبوعا عليه على هذا النحو؟ فهم لا يفقهون، لا يفقهون الفقه والفهم، يعني أنهم لا يفهمون كلام الله تبارك وتعالى ولا فقه لهم. بين الرسول الصادق صلوات الله وسلامه عليه وبين الكذب. ثم بين الله تبارك وتعالى أن ظاهرهم حسن ولكن باطنهم خبيث، وأن ظاهرهم خداع. قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وكانوا في جمال هيئة، كما جاء في الحديث أنهم كانوا في جمال هيئة، وكان عبد الله بن أبي من أطول الناس ومن أجمل الناس، حتى إنه لما أريد لي يعني أن يؤتى بقميص العباس ما وجد قميص يعني يكفيه، وكان عباس طويل، إلا قميصه، قميص عبد الله بن أبي، فكان من أطول الناس ومن أجمل الناس. وكذلك كان الشأن في كثير من المنافقين، فقال الله إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، في جمال الهيئة والصورة. وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي من حلاوة منطقهم وعذوبته، فهم أهل ظاهر خداع، جمال في المنظر وحسن في الكلام والإلقاء، لكنهم كالشيء الخاوي المنخوب من داخل ما في شيء، كأنهم خشب مسندة، يعني ظاهر جميل ولسان بديع لكنه كالتمثال الخشبي، الخشب ماله قلب ولا له حمية ولا له غيرة ولا له يعني روح فيه، كأنهم خشب مسندة، يعني أنه كتمثال تسنده حتى لا أنت الذي تسنده. ثم بين الله تبارك وتعالى شيء من خوايا قلوبهم من الإيمان ومن الفقه ومن العلم، ولكن كلام بس، كلام ظاهر زين وصورة يعني خادعة. قال يحسبون كل صيحة عليهم، وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لهم أصبح مثلا، وأكثر الشعراء صاغوا هذا في دائما في وصف من يوصف بالجبن، يحسبون كل صيحة عليهم، يعني إذا صاح صاح في أي مكان ينادي على عنز ضاعت له، ولا ينادي ابنه، ولا ينادي أبدية، ولا يقول يا فلان، ولا يظنون إن والله جاهم الطلب، وذلك أنهم كفار ويعلمون أنهم في أي وقت قد يكشف الله تبارك وتعالى سرهم لرسوله ويقول له فلان فلان فلان فلان هؤلاء منافقين خذهم فاقتلهم، فلذلك يعيشون بالرعب، يعيشون في أوساط المدينة وهم يعلمون كاللص الذي يخاف أن يكشف أمره في أي وقت، فهم كفار، يعلمون أنهم كفار وأن هذا لا يحل لهم البقاء على هذا النحو، ويغلفون أنفسهم بالأيمان الكاذبة وأنهم يصلون مع المسلمين، ولذلك هم يعيشون دائما في الرعب، فلذلك كلما صاحوا سمعوا صائحا يصيح على أي شيء يظنون أن الطلب قد جاءهم وأن القتل وصلهم، فيعيشون على هذا النحو، يحسبون كل صيحة عليهم، كلما صاح صائح بغرض من أغراضه ظنوا أن هذه الصيحة إنما يعني هم المقصودون فيها. ثم قال تبارك وتعالى هم العدو فاحذر، هم بصيغة المبتدأ والخبر هم العدو، والعدو بالألف واللام يعني كأنه لا عدو غيره، كأنه لا عدو غيرهم، يعني عداوة الكفار الأصليين من فرس وروم ومشركين وغيرهم هذه ليست شيء بالنسبة لهم، هذول هم العدو، هم العدو. وهذا كما يقال الحج عرفة، يعني هذا أكبر أركانه، وإن كان طبعا يدخل في الحج لا شك أن عرفة ليس في الحج كله، فالحج كذلك فيه طواف وفيه سعي وفيه منى رمي جمار، لكن هذا يعني مثل ما نقول الركن الأكبر هو عرفة، فهذه العدو لفظ، هم العدو يعني هؤلاء كأنه لا عدو غيرهم، هم أكبر عدو، هم العدو فاحذرهم. والحذر المطلوب طبعا من فتنهم وتحركهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كثيرا منهم فأطلعه الله تبارك وتعالى على كثير منهم، كما قال له الله تبارك وتعالى ومن حولكم من أعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ولكن النبي لم يفشي كل يعني سرهم ويخبر الصحابة يعني بمجموعهم، وإنما أفشى ذلك إلى رجل واحد من الصحابة وهو حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، وكان هذا أيضا من سياسة النبي معهم، فكانت سياسة النبي معهم هو الحذر مع ملاينتهم وعدم يعني مجابهتهم، وكانت سياسة النبي في هذا هو ألا يقتلهم حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فإن عمر بن الخطاب بعد أن أنزلت هذه السورة قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق اللي هو عبد الله بن أبي، فجاء في بعض الروايات أن النبي قال له أوقاتله لو أمرتك أوقاتله أنت لو أمرتك، وكان هذا من النبي يعني تعجيب من أمره، وأنه كان في هذا الوقت ما زال أعداد الأنصار أكبر من أعداد المهاجرين، وقال له النبي كما جاء في بعض الروايات أنه لو قتلته لأحمرت له أنوف، تحمر له أنوف من الغضب، وبالتالي تدخل العصبية والحمية يعني إليهم، وممكن أن يعني يتقاتل المسلمون في هذا. وخشي النبي كذلك أنه إن قتلهم، وهذا رجل في الظاهر أنه مسلم ويصلي ويشهد أن لا إله إلا الله ويقسم الأيمان المغلظة، فلو جاء النبي وقتله لا قال الناس وتحدث الناس أن الناس تدخل مع النبي، ولكنه يتهمهم بالنفاق ويتهمهم بالكذب ويأخذهم فيقتلهم، ويكون هذا يعني سبب لتنفير الناس من الإسلام والدخول في الإسلام. فلذلك النبي آثر يعني المصلحة الشرعية في ملانتهم والسكوت عليهم برغم هذا من باب يعني ارتكاب أخف ضررين، هذا ضرر أخف، فالحذر منهم ومسالمتهم أولى من مجابهتهم بالعداوة وقتلهم، لأن هذا قد يؤدي بعد ذلك إلى فتن تقع بين المسلمين، وقد يتعصب لهم بعض المسلمين الطيبين وتقع فتن، ولا ما كان استقام أمر الإسلام لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذهم وأخذ كل من يعني يضمر السوء والشر بالمسلمين وقتله صلوات الله وسلامه على عبده ورسوله محمد. لذلك يعني قال له الله تبارك وتعالى: هم العدو فاحذرهم. فالنبي حذر من مكرهم وشرهم، ولكنه لم يعني يقاتلهم أو يقتلهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال سبحانه وتعالى: قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله، هذه أخبار أن الله تبارك وتعالى جاء في صيغة الدعاء، والله لا يدعو أحدا فوقه، وإنما هذا يعني لعن لهم وطرد لهم وبيان أن الله تبارك وتعالى يعني خاذلهم وقاتلهم. أنى يؤفكون، أنى تأتي بمعنى كيف، كيف يؤفكون، أصل أفك بمعنى قلب، والإنسان الذي أفك يعني هو الذي قلب على رأسه فلا يفقه ولا يفهم. أن يؤفكون يعني أن يقلبون هكذا على رؤوسهم فلا يعني يميزون بين الحق والباطل وينصروا هذا النبي. هذا النبي هو أحق بالنصر، ما هو أحق بالكيد، فبدلا من أن يكيدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينصروه وأن يقفوا معه وأن يعني يقاتلوا معه ويؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، ففي هذا عز الدنيا والآخرة. أن يؤفكون على رؤوسهم على هذا النحو، كيف. المعنى الثاني أن يؤفكون حيث، أن تأتي بمعنى حيث. قاتلهم الله أن يؤفكون يعني قاتلهم الله في كل مكان يعني يكونون فيه، فحيثما كانوا قاتلهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قيل لعبد الله بن أبي لما يعني عرف أمره وعرف كذبه ومقالته التي قال على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال له بعض قومه يعني اذهب إلى النبي واعتذر منه واطلب منه أن يستغفر لك، فقد يعني وقعت في أمر عظيم جدا، ولكنه لوى رأسه وقال يعني طلبتم مني أن أؤمن بالنبي أن يعني أعلن إسلامي فأسلم، وطلبتم مني أن أتصدق فتصدقت، ما بقي إلا أن تطلب مني أن أسجد لمحمد، ما أذهب له. استكبر وعاند أن يذهب إلى النبي ويطلب منه أن يستغفر له. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لووها يعني لووها إعراضا واستكبارا أن يأتوا إلى النبي ويعني يسامحهم ويستغفر لهم، ولو فعل هذا لكان يعني قد قبل الله تبارك وتعالى عذره واستغفر له النبي، وكان هذا رحمة له. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، رأيتهم، رأيت هؤلاء المنافقين، والمعني طبعا عبد الله بن أبي، يصدون الصد بنفسه، صد يصد بنفسه يعني أنه يبتعد، يعني يصدون يعني يبتعدون بأنفسهم عن يعني الإذعان لأمر الله ورسوله والإتيان للنبي وهم مستكبرون، يعني وتكبرون على رجل يعني يرى أنه سيد في قومه وأنه رأس الخزرج، وكيف يأتي الرجل مثل النبي ويطلب منه أن يستغفر له. ثم قال الله لرسوله: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سواء عليهم، الأمر السواء اللي هما يتساوى هذا وهذا، أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم يعني عند الله سبحانه وتعالى، يعني إذا استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أخبر الله نبيه أن الله تبارك وتعالى لن يغفر لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، أي ما داموا على فسقهم وعلى إصرارهم، والفسق هنا خروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، فإن الله لن يقبل يعني شفاعتك فيهم واستغفارك فيهم ما دام أنهم على هذا النحو. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ولن تفيد يعني نفي الفعل مستقبلا، فعل مستقبلا ما لن يغفر الله لهم، ثم يعني بين الله السبب في هذا، فقال إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، فهؤلاء القوم الذين خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى وفسقوا عنه لا يهديهم الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني بعض مقالتهم، فقال: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني هذا الخبيث رأس المنافقين عبد الله بن أبي هو الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال لهم هؤلاء المهاجرون أتونا ولا مال لهم وأنتم شاركتموهم في أموالكم وفي دوركم، ولو أنكم منعتم عنهم النفقة لا ما وجدوا ما ينفقون، وانفضوا من حول النبي وتفرقوا ورجعوا إلى بلدانهم مرة ثانية وانتهى أمرهم وبقينا في بلدنا يعني أعزه مكرم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله أي من المهاجرين حتى ينفضوا، أي ينفضوا من حول النبي إذا لم تواسوهم ولم تنفقوا عليهم. قال سبحانه وتعالى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. رد الله تبارك وتعالى على مخالفهم هذه الخبيثة بأن الله هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض، خزائن الرزق من مطر ومن غنائم ومن خير، فكل الرزق بيده سبحانه وتعالى. ولكن المنافقين لا يفقهون، لا فقه لهم، يظنون أن يعني حياة المسلمين على هذه الأموال التي ينفقونها عليهم، والحال أن الله تبارك وتعالى هو الغني وهو مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولكن لعدم فقههم قالوا هذه المقالة التي تنم عن جهلهم بأن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسوله إلا ليملكه يعني خزائن الدنيا كلها، كما قال النبي أوتيت مفاتيح كنوز يعني الأرض. فلا شك أن الأرض لله ولرسوله، ومفاتيح يعني النبي هذا أرسله الله تبارك وتعالى ليعزه وينصره وينصره على الدين كله، ولذلك قد يعني أباح الله تبارك وتعالى له يعني أموال الكفار وأن يغنم منه، وقال النبي وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وملكه الله تبارك وتعالى وجعل ملكه عظيم له ولأمته صلوات الله وسلامه عليه. ولننظر بعد ذلك ماذا كان الشأن من الإسلام، لقد ملك المسلمون وقوي أمرهم وملكهم الله تبارك وتعالى كنوز كسرى وكنوز قيصر، ومفاتيح كنوز الأرض كلها أصبحت يعني بين أيديه. قال جل وعلا ولله خزائن السماوات والأرض، أي كل يعني هذا الرزق كل خزائنه عند الله تبارك وتعالى. ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون أي من جملة مقالتهم وهو مقالة عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة، أي وهم في هذه الغزوة طبعا قالوا هذا في الغزوة هذه المريسية، ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني هذا الخبيث نفسه الأعز يعني أنه العزيز، وكان يعني يظن أنه في قومه قدر وكذا العزيز، ويعني بالأذل النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة وهي الغلبة إنما هي لله سبحانه وتعالى، فالله هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، ولرسوله والله ما أرسل الرسول إلا ليعزه وينصره صلوات الله وسلامه عليه، وللمؤمنين الذين آمنوا به، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولكن المنافقين لجهلهم لا يعلمون لمن ستكون العزة، وبالفعل ما كانت العزة والغلبة بعد ذلك إلا يعني لله ولرسوله وللمؤمنين. وأما هو فمات يعني حقيرا مذموما حتى إنه في آخر حياته يعني تضرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في بردته، وجاء ابنه عبد الله وطلب من النبي بردة النبي صلى الله عليه وسلم ليكفن فيها، فأعطاه إياها وأخبر النبي بأنها لن تغني عنه من الله شيئا، يعني أن بردة النبي تلفع بها وأتى بها من القيامة لكنها لا تغني عنه من الله تبارك وتعالى شيئا. لكن النبي كما ذكرنا أنه كان يعني في سياسته صلى الله عليه وسلم كان في سياسته يعني قد أراد أن يأخذ هؤلاء المنافقين بالحسنة، وذلك دفعا لشرهم أولا ثم تأليفا لقلوب من بعدهم حتى لا يعني تأخذهم الحمية لهم، إلى أن يتمكن الإيمان في قلوبهم، وقد كان فقد تمكن الإيمان في قلوبهم حتى أنه جاء الوقت الذي لو قيل لأحدهم اذهب فاقتل يعني أباك من المنافقين أو أخاك لذهب وقتله. كان أيضا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي أنه لما مات قام النبي ليصلي عليه، جاء عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي وقال له يعني رسول الله صلي يعني على أبي، فقام النبي ليصلي، فأخذ عمر بثوبه وقال له نهاك ربك أن يعني تصلي عليهم، وذلك بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك لأن الله لا يهدي القوم الفاسقين، فقال له يعني دعني فإن الله تبارك وتعالى خيرني بين يعني أن أستغفر لهم 70 ولو أعلم أن الله تبارك وتعالى يعني يغفر لهم بعد 70 لاستغفر. فقام صلى عليه ثم أنزل الله تبارك وتعالى قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بعدها ما صلى النبي على يعني منافق أبدا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة يحذر المؤمنين من يعني الغفلة والانشغال بالأموال والأولاد، لأن هذا يعني قد يجرهم إلى النفاق العملي، ومن النفاق العملي قد يذهب الإنسان إلى النفاق الاعتقادي عياذا بالله. قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين يحذرهم فيه أن تلههم أموالهم أو أولادهم عن ذكر الله. وأول ذكر الله تبارك وتعالى الواجب هو الصلاة، يعني احذروا أن تتشاغلوا بالمال والولد عن الصلاة الواجبة وكذلك عن ذكر الله تبارك وتعالى الواجب. ثم قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، يعني من اشتغل بماله وولده عن ذكر الله فهو الخاسر يوم القيامة، وذلك أنه آثر الدنيا على الآخرة، وكل من يؤثر الدنيا على الآخرة فهو الخاسر. ولا شك أن هذا من أعظم أسباب النفاق، يعني من أعظم أسباب النفاق الذي جعل هؤلاء المنافقين هم أنهم آثروا الدنيا على الآخرة. ليش ما اتبعوا الرسول وكانوا معه وكانوا صادقين في دعوة الإيمان؟ لأنهم آثروا دنياهم على آخرتهم، وكان دائما يخافون أن هذا الدين ما ينتصر، وأن الرسول أتى بأمر عظيم وأنه يحارب العالم كلهم، وأنهم إذا راحوا معه ممكن أن يعني تذهب دنياهم، فلذلك ما صدقوا. لكن لو كانوا متأكدين بأن هذا الدين يعني سيعز وينصر كانوا جاروا المسلمين فيما هم عليه. فسبب يعني كان السبب العظيم في نفاقهم هو مخافتهم على يعني أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أموالهم. فلذلك حذر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان من أن يشتغلوا بالمال والولد عن ذكر الله، لأن هذا مدعاه إلى أن هذه نوع من النفاق العملي، ومدعاه بعد ذلك أن يجر إلى النفاق الاعتقادي عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم، أخرجوا جزءا مما رزقناكم، وهذا طبعا ينصرف أول ما ينصرف إلى الزكاة الواجبة. وأنفقوا مما رزقناكم، وهذا أيضا في إشارة إلى أن المال مو مالك، وإنما المال هذا أعطاك الله تبارك وتعالى إياه. أنفقوا مما رزقناكم، من الذي أعطيناكم نحن إياه، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وفي هذه الآية دليل على أن المؤمن إذا جاء يوم القيامة يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده. ولذلك ذكر عن ابن عباس أنه قال: إن المسلم إذا لم يؤدي زكاة ماله وكان عليه حقوق لم يؤديها يتمنى الرجوع إلى الدنيا ولا مرجع. وفي هذا يتشابه مع الكفار، الكفار طبعا يتمنون الرجوع إلى الدنيا للإيمان، كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت اللي هو الكافر قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، قال له كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالكافر يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليؤمن مرة ثانية وليس براجع. كذلك المؤمن إذا قصر، كما قال ابن عباس: إذا قصر في أنه كان عليه زكاة ما أداها أو عليه يعني أمور نذرها من حقوق المال ولم يؤدها يتمنى أن يرجع مرة ثانية إلى الدنيا. قال: ربي من قبل أن يأتي أحد، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وهذا مؤمن، هذا الكلام الخطاب للمؤمنين، فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعني لولا أخرتني أمهلتني وأعطيتني جزء ثاني من العمر إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذا جاءك الموت كما كتب لك بالأجل المسمى عند الله فلا مجال للتأخير ولا لحظة، ما في مجال للإمهال مرة ثانية. ولن يؤخر الله نفسا، أي نفس يعني هذا منكر، أي نفس إذا جاء أجلها الذي قدره الله تبارك وتعالى وكتبه، كما قال جل وعلا: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجلا لكل الخلائق، وأجل مسمى عنده لكل نفس. فكل نفس لها أجل مسمى، يعني مذكور بساعته ولحظته ودقيقته. وكما جاء في قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءك أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ومعنى تفريطهم يعني ممكن إمهال وترك الأمر، ممكن يعني لدقائق مثلا يأخر يعني الذي كتب عليه هذا الأجل مدة، ما في تفريط. فيقول ربي لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق، أي الصدقة الواجبة، وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، الله خبير بما تعملون. الخبرة أخص من العلم، هي العلم الخفي، العلم بخفاء الأمور، يعني أن الله تبارك وتعالى يعني عليم علما بدواخل أموركم ويعني حقائق أحوالكم، فاحذروه سبحانه وتعالى لأنه خبير بما تعملون جل وعلا. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة في التي كان موضوع المنافقون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا النفاق كله العملي والاعتقادي، وأن يرزقنا الإيمان والإخلاص، وأن يعني يجعلنا من عباده المؤمنين.